السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صوت يا إخوة؟ بسم الله. طيب الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحيم يا رحمن. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وضياء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبائي في الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات صحح تلاوتك. قبل ما نبدأ، وطبعا حضراتكم عارفين ان احنا في مقراءة، وان احنا بنتعامل الدرس كله واللقاء كله مع كلام الله جل وعلا، وعلشان كده لنا مجموعة من الشروط اللي اذكر نفسي واياكم بيها. طالما هنتعامل مع كتاب الله جل وعلا، رقم واحد الوضوء. نعم، ربنا يفتح عليك يا رب العالمين. الوضوء، لان هذا الكتاب لا يمسه الا المطهرون، ونحن نتكلم يعني نتكلم بكلام تكلم به الله جل وعلا، هو كلام الله جل وعلا، فوجب علينا الوضوء. يعني برضو نخش بقى للقلوب، النوايا الطيبة، نية تعلم القرآن ونية تعليم القرآن ونية ان مجموعة جمع يتدارس القرآن فيما بينهم الا حفتهم الملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا كذلك. فاذكركم كمان بالنوايا الطيبة. ثم المصحف بتاعك، علشان نعم المصحف وقلم الرصاص. طيب المصحف علشان بنقرأ من المصحف، فالمجال مجال قراءة. والقلم الرصاص ليه؟ لان لو انت بتعمل وانت بتقرأ او سمعت حد بيقرأ، هتلاقي ان في اخطاء شائعة وحاجات كثيرة ممكن ان احنا نعمل فيها ممكن ان احنا يعني تسجلها عندك في الهامش بتاعك. فبفضل الله سبحانه وتعالى، شايف ما شاء الله اخواتنا وبيكتبوا ان سورة الانفطار ان شاء الله بعد ما خلصنا السور السابقة في جزء عام. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم علينا وعليكم بخير رب العالمين، وان يتم علينا القرآن كله. طيب النهاردة نتكلم في حاجة، كنت بكلم مع اخواتنا قبل ما نبدأ على طول في حاجة معينة نتكلم فيها شوية. زكريا، ازاي حالك يا زكريا؟ زكريا او كيف حالك؟ فان شاء الله نعمل يا اخواننا في موضوع مهم احب اتكلم مع حضراتكم فيه، الا وهو باب مهم جدا جدا اسمه اللحن في القراءة. اللحن في القراءة، حبك الذي احببتنا فيه يا حبيبي. ايه هو اللحن في القراءة ده؟ هنتكلم كلام بسيط وسهل علشان يعني نوصل المعلومة سهلة. عاوز اقول لك القراءة، في قراءة صحيحة ثم ما عداها فهي قراءة ليست بصحيحة. يعني صحيحة الا شوية، وصحيحة الا شويتين، ونص صحيحة، وبعيدة جدا جدا عن صحيحة. علشان برضو واحنا بنتكلم في الموضوع بتاعنا ده، ما تعملش حسابك ان انا خلاص بقرأ صح، انا متقن وانا شيخ القراء، او ان انا لا ده انا بقرأ خطأ فانا بعيد قوي قوي ووحش جدا. لا، هو الموضوع مش كده طبعا، زي ما حضرتك عارف ان في مسافات واسعة بنتحرك فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصواب. ايه موضوع اللحن في القراءة يا اخوانا؟ ناخد الاول، اللحن هو الخطأ او الميل عن الصواب. لو انت قدامك خط مستقيم كده، لو انت جيت يمين شوية او شمال شوية فانت لحنت عن الخط، او انت ملت عن الخط. يبقى اللحن هو الخطأ او الميل عن الصواب. يبقى هو ده اللي انا هركزه معاك، واللي انت تحاول تعرفه علشان تعرف هل انت بتميل فيه عن الصواب في القراءة ولا لا. هل انا وانا بقرأ بميل عن الصواب او بلحن عن الصواب ولا لا؟ طيب لو لحنت وملت شوية، الموقف بتاعها ده اللي هيبان معانا الوقت في عبارتين سهلتين ان شاء الله واضحتين. الاولى الا وهي اللحن الجلي. طب قلنا اللحن هو الخطأ، طب الجلي معناه ايه؟ الجلي معناه الواضح والظاهر، مش كده؟ يبقى معنى كده ان النوع الاول خطأ ظاهر، خطأ قوي قوي قوي، خطأ واضح جدا، حتى اما جم يعرفوها تلاقي ايه؟ يعني مش محتاج لحد من القراء او حاجة ان هو يعرف اللحن. عارف انت اما تسمع حاجة وتحس كما لو كان يعني اذنك هي حاجة مش كويسة، حاجة مش مضبوطة، المعنى متغير او الحرف متغير او في اي حاجة مش سليمة في القراءة، انت ما تعرفش في ايه. يعني جلست والله يعني سمعت عن شيخ معلم كبير والاخ بيقرأ عليه وبعدين معلم بيقول له ايه في حاجة غلط، فيقول له ايه هو، يقول له والله مش عارف، يعني انا مش عارف امسك الخطأ جاء فين بالظبط، انما في القراءة بتاعتك دي في حاجة خطأ، في مشكلة معينة لازم ندور عليها ونقعد ندور عليها. طيب اخواتنا بادئين بقى خلاص يقول الحركات ويقول الاعراب ويشاركونا، سعيد بمشاركاتكم ونفسي بقى ان المشاركات دي تظهر في القراءة، ماشي؟ ليه؟ لان احنا في اللحن الجلي وفي الكلام النظري هنتكلم كتير قوي قوي قوي، بس ساعة القراءة عاوزين الناس اللي تنفذ، عاوزين المتقنين اللي هيوضحوا لنا اللحن الخفي واللحن الجلي، وده يبقى النهاردة ده الايه؟ ده التمرين بتاعنا. يعني لو انا بقرأ حاجة اخطأت فيها تقول لي والله يا شيخ انت اخطأت في الحتة دهيت او في الحرف ده وده لحن جلي او ده لحن خفي، وانا طبعا لو انت خطأت اقول لك والله انا شايف هنا ان ده خطأ وده لحن جلي او لحن ايه لحن جلي او لحن خفي. طبعا انا بقول لك ده لحن جلي او لحن خفي انت تصلحه على طول، تكتب بالقلم الرصاص بتاعك وتصلحه. طبعا انت ما تقول لي يا شيخ انت عندك لحن جلي او لحن خفي تعرف انك مش هتكمل معنا تاني، يعني ايه تبقى عرفت بقى خلاص ان اول انت ما تقول لي كده فخلاص طبعا اكيد مش هتكمل معنا، او ما اعرفش هكلم الاداره يشيلوك ازاي من الغرفه، ما اعرفش والله، ما اعرفش والله، بس اكيد غير طلب ايه. طيب تعالى نشوف اللحن الجلي كده صور له. الصوره الاولانيه تغيير الحركه، زي ما احنا عارفين ان الحركه اما ان فتحه او ضمه او كسره، في ناس كتير تتساهل، يعني حتى ما يجي لي حد في الاول كده وابدا معاه من تحت خالص اكون بتكلم معاه في التشكيل فاقول له يا حبيبي هي هنا مضمومه انت ليه فتحتها، او ان هي هنا مكسوره انت ليه ضمتها، فيقول لي انت بتدقق قوي يا شيخ ليه يعني بتتكلم في كده. فطبعا ايه الحكم بتاع اللحن الجلي؟ ايه الحكم بتاع اللحن الجلي؟ انه حرام، ان يعني اما انت عملت كده حرام عليك انك عملت كده، ده ذنب كبير قوي قوي انك عملت كده، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا يا رب العالمين. طيب رقم واحد تغيير الحركة. طيب اديك مثال كده علشان اوريك تغيير الحركة عامل ازاي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. الخطأ فين؟ الخطأ ان انا قلت ايه؟ قلت صراط الذين انعمت عليهم، ضمت التاء، انما التاء في المصحف مفتوحة. طب انا اما ضمتها حصل ايه؟ اما ضمتها حصل ايه؟ عارف حصل ايه؟ يبقى معناها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت انا علي عليهم. واخد بالك غيرت المعنى، انعمت انا القارئ عليهم، انما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، يبقى انعمت انت يا ربنا عليهم. طب ولو جه حد وخطأ وبقى ايه لحن جلي الجلي؟ صراط الذين انعمت عليهم، مجرد انه اتكسر تحول الفعل الضمير للمؤنث، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ كل ده علشان حركة اتغيرت؟ تخيل حبيبي في الله، ليه كده؟ علشان انا بفضل قاعد معاك فاتح المصحف وبص الفتحة انت قلتها واضحة جدا ولا لا، الضمة تلاقيني اقول لك ايه لا ضم الحرف كويس، لان احنا خايفين ان يحصل مشكلة نتيجة لعدم ضم الحرف او اظهاره او اتقانه، ان يصل بينا يخرج بينا من معنى ويدخل بينا على معنى تاني. يبقى ده كان رقم واحد في صور اللحن الجلي اللي هو تغيير حركة بحركة. تحريك الساكن، وده كتير جدا جدا كتير، اول ما تلاقي حد وهو بيقرأ بيحرك السواكن ما تعرفش ليه يعني، بس لان الساكن بيحتاج اتقان شديد. الحرف الساكن بتظهر في الصفات كلها. طبعا كلمة ساكن يعني ايه؟ ساكن عارف انت يعني واحد ساكن، هو واحد واقف لا يتحرك، في وضع الثبات، فوضع الثبات ده اي هزة تظهر عليه، انما متحرك الحرف المتحرك نظرا لانه واخد حركة واخد حركة، فممكن حاجة تعدي تلاقي بعض الصفات ما تظهرش فيه تماما. انما الساكن ده اي حاجة حتى اقول لك ايه، لا لا لا معلش الحرف ده تهز شوية، احنا عاوزينه يسكن تماما. هيقول ايه؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. عملت انا ايه؟ انا غيرت الحرف الساكن اللي هو لم يلد، لم يلد ترتب على سكون الدال قلقلتها وعدم حركتها باي حركة، انا اخطأت وقلت لم يلدوا، وهذا ايه طبعا تغير الحرف وتغير كده، ما اثرش على المعنى ولكن اصبح لحن جلي ان شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا يعني ايه من من من اللحن في القراءة. طيب ننتقل لوجه اخر، وجه ثالث او حالة ثالثة في اللحن الجلي. ايه هو بقى؟ الدال حرف بحرف، وما اكثرها، وما اكثرها ابدال حرف بحرف. يعني اول لما اتكلم معاك كده اذكرك بحاجة قبل ما اقولك امثلة من القرآن، ان انا بقرأ اللي مع الشيخ فبقول له ايه، يعني كان الدور على كنا بنقرأ بالقراء العشرة، فبقول له اقرأ الان لابن كثير، احنا قرأنا القالون لقالون ثم لورش ثم انتقلنا، اقول له اقرأ الان لابن كثير. لابن كثير قال لي مين اللي كثره؟ لان كثير انت لا اخواتنا اللي بيكتبوا فين، احنا مفتقدين ناس معينين زي اخواتنا بتوع الاخت امال الاقصى وفينا وطلبة الفردوس والمشتقى للجنان، فيها ناس كتير كده مستنيينهم. انما كثير بالسين، اما بقت بالسين بقى خلاص واحد مكسور، مين اللي كسره؟ ولكن احنا عاوزينها ايه؟ طب ده الخطأ، الضيف رقم 8612 الكثير. طب التاني الشيخ معتز معانا بقول انا كنت بعملها، فالحمد لله. القراءة الصحيحة طبعا بالثاء فتكون كثير. احنا طبعا الفرق بينهم ايه؟ فني جدا جدا، ده انت ما طلعتش طرف اللسان بس، يعني انت قلت كثير من غير ما تطلع طرف اللسان، فاثرت على طول ان جابت لك حرف تاني خالص ما بين السين والثاء، وطبعا ما بينهما كثير. طبعا هتسمع بقى ايه؟ هتسمع حاجات كبيرة. يتبعه يتبعه، احنا عاوزين ايه؟ يطبعه. اما ها انما هي ايه؟ الطامة. كل ده من المجرد بس ان الحرف اتشال وجاء حرف تاني مكانه، وظهرت معانا في سورة الفاتحة واحنا بنتكلم اهدنا الصراط المستقيم، ده عمل ايه؟ شال التاء وحط طاء، فترتب عليه ان كلمة المستقيم لم تأتي في القرآن. وقلت لحضراتكم الموقف بتاعها، اقرأ على الشيخ وقال له المستقيم، وقال لي هذا كلمة المستقيم لم تأتي في القرآن، وفضلت قاعد ادور عليها يا شيخ ما موجودة قدامي اهي، انما لا فعلا ما كانتش جت في القرآن. اللي جت في القرآن بالتاء المستاء وليس المستاء. ثم الحالة الرابعة والوجه الرابع ان هو ايه؟ ان انت تحذف حرف من القرآن او تضيف حرف. كلمنا قبل كده في الناس اللي بتشيل حروف من القرآن واللي بتضيف حروف، حد فاكر حاجة كده يفكرنا بيها؟ مين اللي بيشيل حرف من القرآن وتلاقيه قاعد يشيل في كل آية يشيله؟ اسمع كده اما نقرأ في اواخر في سورة الفاتحة اخر كل حرف انا مش هقوله، اخر حرف من كل آية انا مش هقوله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كل ده انا متعمد ان انا ما اقولش الحروف الاخيرة، لان المفروض ايه؟ الحمد لله رب العالمين هات نون، الرحمن الرحيم هات ميم، ما تعديش وتقول انا بعديها وخلاص الحروف بتعدي. ادي حاجة. طيب شوف المثال التاني ده، قل يا ايها الكافرون. ايه الخطأ الشديد جدا اللي حصل دلوقتي؟ الناس قاعدة يعني مع اخواتنا جنبي بيتأذوا من القراءة. ها فين؟ ايه ده محدش كتبها ليه؟ هما اخواتنا في الادارة بيلتمس ذكر الاعذار ويقول لي استنى اما الصوت يوصل، والصوت بيتأخر 5 ثواني او كده ومعرفش ايه. طيب اقولها تاني بس الخطأ ده مش عارف اقول لك ايه. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. انا بقول اخوة ايه؟ لا اعبد المد، نعم المد. فاما شلت حرف المد ده ترتب عليه ايه؟ ترتب ايه عليه ايه يا ام حمزة؟ اما شلت الحرف رسم المد ده ترتب عليه ان تحولت للام توكيد لا اعبده. يعني كلمة اعبده انت حطت لها لام التوكيد واصبحت لا اعبده ما تعبدون، وهذا امر خطير جدا. يبقى شوف حرف المد ما تشال بس حصل ايه؟ حصل يعني اثر تأثير كبير جدا. اقول لك بقى كمان فيها ايه يعني ديت في سورة النساء فلهن ثلث ما ترك. انا اخطأت فين؟ فلهن ثلث ما ترك. هي في المصحف ثلث ما ترك. نعم يا محمد ثلث ما ترك يعني ايه؟ يعني التلتين. طب انا لما قلت ايه ثلث، حد يكتب لي ثلث من غير الف بالفتح بس هيبقى ايه؟ اصبح ثلث واحد. الله يفتح عليك يا ام يوسف، اصبح ثلث واحد. وبرضه نفس الحاجة ان هنقول لك ايه؟ انت ضيعت ثلث الميراث. واحد بيقرأ وقاعد الموضوع سهل بس معاه ويعني مهتمش بالالف، قال فلهن ثلث ما ترك، خلاص ده واحد تاني يسمع بقى وعنده ميراث مع حد يقول سمعت من الشيخ النهارده من علم حياه وهو معانا النهارده، او من ام يوسف او من ام حمزه او من محمد الشهاوي، سمعت ايه يا سيدي؟ سمعت الشيخ بيقول انه لهن الثلث بس ويطمع في الثلث الثاني من الميراث. طيب اقول لكم بقى دي كده على سبيل الدعابه يعني، والحاجات دي كلها انا بكون حريص ان اقول لكم ايه الحاجات اللي حصلت في المقارئ سواء مني وانا قاعد مع المشايخ او من اخوه من اخواتنا وهو بيقراوا عليا كويس. فلما ركب في السفينه خرقها. ها ايه اللي حصل هنا؟ الخطا فين؟ اخونا معتز سبقك وقال ايه؟ قال انت ركبت واحد بس يا شيخ. هو طبعا ايه في المصحف فلما ركبا، هما الاثنين فلما ركبا في السفينه خرقها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، منتظرينكم من زمان يا اختنا. فلما ركبا في السفينه خرقها اللي هما الاثنين، انما ايه اما قلنا فلما ركب في السفينه ان هو عملها بس معذره النور فصل ساعتين، ماليش دعوة والنور كويس والبلد كويسة والدنيا جميلة يعني ايه. فنسأل الله العفو والعافية رب العالمين وان ينير قلوبنا بالقرآن يا رب العالمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. فكنا بنتكلم على ايه؟ على الحروف. فلما ركب في السفينة قلنا فلما ركب. طيب هأصل معاكم بقى بدام المشايخ الكبار دخلوا الحمد لله النور جه والمشايخ الكبار دخلوا، لو سمحتوا يا جماعة خلاص اتفقنا قبل كده ان الوحيد اللي من حقه ان هو يهزر على الغرفة هو انا، انما اي حد تاني هو مستمع فقط وكده. واتفقنا ان مش هنكتب ها ها ها ها ديت، وهنظل ملتزمين وقدركم ايضا يا اختنا. اتفقنا ان هو التعليقات لي انا فقط. لماذا؟ ليه؟ لان انت حضرتك طالب قاعد في مقرأة قرآن، ومقرأة القرآن ده المفروض ان انت قاعد مستحضر الامر. طيب ليه انت يا شيخ ممكن تقول تهزر؟ ربما ان اجد ان الموضوع، ابدا ابدا يا اختنا، ربما اجد ان الموضوع يحتاج لشيء من الدعابة، ربما اجد ان الموضوع يحتاج لشيء من جبر الخاطر. يعني اخونا معتز قعد وقرأ حاجة خطأ فانا عاوز اقولها له بلطف كده، فاقوم اقول له ايه ده انت ركبت واحد وسبت واحد، ده انت عملت كذا وما سبتش كذا، فانا اقولها لغرض ما انما انت حضرتك مشكورا ما تقولهاش. ان شاء الله اخليك تقولها امتى او اخلي حضرتك تقولها امتى اما اطمن عليكم واعرف ان بفضل الله سبحانه وتعالى كل واحد فيكم وكل واحدة فيكم بقت شيخ مقرأة، بقت قاعدة في بيتها واسرتها ومعاها 3-4-5 بتقول لهم يلا يا جماعة افتحوا المصاحف ويفتحون المصاحف ويقرؤون عليها وهي تصحح لهم. هنا لما تسألني اقول لها ايه، ممكن والله مع كامل التحشم ومع كامل الاحترام ومع كامل التقدير لكلام الله الثقيل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع كامل احترامنا اقول لحضرتك والله نظرا لان التجويد صعب شوية وان احنا بنقول للناس يعني ايه نكاد نكون كلامنا الكلام بتاع الناس بتوع التجويد وبتوع يعني ضبط الحروف بيكون صعب على الناس شوية. ليه؟ لانك بتقول له خطأ، انت قريت غلط، انت قرأت قراءتك دي مش صحيحة، انت القراءة دي لازم تعيدها. فطبعا مع الجفاف ده لازم كلمة طيبة للاخ او للاخت في يعني تجعل الامر سهلا ميسور بفضل الله سبحانه وتعالى. هنخش بقى في حاجة جامدة قوي قوي، ايه هي؟ حكم اللحن الجلي. انا الاول قلت لك حكم كده في الاول، قلت لك ايه؟ قلت لك حرام، اللحن الجلي حرام. وهو فعلا طبعا ايه، انا لازم بس اخوفك في الاول كده وخليك تخاف لانك انت ايه، انت لحن جلي، اتفقنا ان انت شلت كلمة وحطيت كلمة، وشلت حرف وحطيت حرف، وشلت فتحة وحطيت ضمة، ده تحريف. يعني ده يا جماعة الموضوع خطر جدا. ليه؟ لان ده التحريف. لو يعني والعياذ بالله لو جه حد يحرف في القرآن دلوقتي مش هيقول لك ايه اما شلت صورة وحط صورة. ليه؟ لان الناس الحمد لله القرآن حفظه الله جل وعلا واصبح في صدور الصغار قبل الكبار. انما هيحصل ايه؟ لو جبنا حد خبيث وعاوز يحرف القرآن هيشيل حرف، هيشيل فتحة، هيشيل ضمة، هيعمل حاجة زي كده. انما احنا الحمد لله نعمل ايه؟ نحافظ على القراءة السليمة. طيب الحكم بقى، خد بالك، يحرم بالاجماع اذا تعمده القارئ. واحنا طبعا النوع ده مش معانا خالص الحمد لله، ان مش هيبقى فينا حد متعمد ان هو يخطأ في القرآن، فاذا مش هنشيل ديت، هو حرام بالاجماع اذا تعمده القارئ. طيب اللي زيه زيك بقى، انا وانت بقى في القراءة عندنا حالتين. ايه هم؟ الحالة الاولانية يبقى حرام علي او حرام عليك اما اغير حرف مكان حرف او اغير فتحة او اغير ضمة او اغير كسرة، يبقى حرام علي او عليك. او امتى؟ لو اهملت في التعلم واستمرأت الخطأ واستغنيت عن الشيخ بنفسي، ويا عم انا بقرأ كده كويس قوي انا ماشي حلو، هو يعني ايه المشكلة؟ لا ده خلاص ده حرام عليه، لان ده حرام عليه، حرام عليه لانه لم يتعلم ولم يسعى الى التعليم ولم يسعى الى التصحيح وما لم يقدر القرآن حق قدره واخطأ، ويعني اخطاء كتيرة جدا جدا جدا. طيب الحال الثاني بقى اللي يعذر فيه القارئ اللي هو انا وانت، ايه الحال التاني بقى؟ الحال التاني ده ان هنقول ايه، ان انت قاعد بتقرأ معايا الوقتي وانت بتقرأ الكلمة خطأ وانا قاعد اصححها لك واقول لك لا قولها كده، فتقولها تاني فلسانك مش جايبها، اقول لك لا معلش قولها هكذا. قاعدين بنحاول نتعلم ونحاول نصل الى القراءة السليمة، فهنا القراءة دهيت في الوقت ده الخطأ ده نسأل الله سبحانه وتعالى انه ما يكونش حرام، بل بالعكس بقى نسأل الله نحن نكون ايه، اللي بيقرأ القرآن ويتعتع فيه، اللي هو انه يا جماعة اللي هو انا وانت، اللي هو اللي استقطع من وقته وقاعد قدام الشيخ وقاعد قدام الناس علشان يقرأ ويضبط القراءة بتاعته. طيب ننتقل بعد كده الى اللحن الخفي. ايه هو اللحن الخفي ده بقى؟ هو خلل، قلنا اللحن هو ميل او ايه يعني ميل او خطأ، هو خطأ او خلل هيطرق على الالفاظ ماشي، فهيعمل ايه، هيغير من القراءة ولكنه ان شاء الله مش هيغير من المعنى، هيغير من القراءة ولكنه لن يغير من المعنى، لان اللحن الخفي ده لا في بقى انك بتشيل حرف مكان حرف ولا بتشيل كلمة مكان كلمة ولا حاجات من دي. امال بيحصل ايه؟ بيحصل ان انت بدأوا يكتبوا كده ايه مستعد للقراءة. ممكن كما لو كان حجز دور او حاجة اخواتنا في الادارة يبقوا يرتبوا الاسماء ويقولوا انا اسمعكم ان شاء الله رب العالمين. فسورة الانفطار، بسم الله الرحمن الرحيم. والله حبيبي في الله اتمنى لو ان انت وانت قاعد حرك لسانك معي، حرك لسانك معي كده او يعني خلفي اما نخلص الايه، حتى ان انت ايه يبقى اللسان بتمرر القران على قلبك وعلى لسانك، ف يعني يسهل على اللسان بفضل الله جل وعلا. اذا السماء، اتكلمنا في الايه دهيت في زيها اذا الشمس كورت، وقلنا ان احنا هنعمل ايه هنا، هنسقط الالف اللي بعد الذال ثم الف الوصل ثم اللام، ثلاث حروف هيتشالوا، وهنقول ايه اذا س اذا س في اللي بيكتبه اين اذا س، وعاوز بس كفايه كده اما تكتب لي الثلاث حروف دول ليه، هيبقى انت عارف انت بتقرا ايه، عارف انت بتعمل ايه. لا ما احنا كنا عاوزين اخونا نشيل كده ايه، ايوه الياقوت والمرجان اذا س ماشي. اختنا وفاء كانت عاوزه تظهر ايه، عاوزه تظهر المشدد، ان الحرف المشدد بحرفين، فقالت ايه ان في سين اوليه او اولى ساكنه وسين ثانيه متحركه، وبالتالي اذا س اذا س وهكذا. ثم انفطرت، خد بالك اوعى تخلي الطاء المفخمه تشد الفاء المرققه وتقول ايه انفطرت، ده خطا، انف لحد الفاء بخلصها مرققة وبعدين اروح بعد كده اقول ايه طا انفطرت. طب وقول لي ايه في الهمس المرة اللي فاتت، قلنا اوعى تقول لي انفطرت، قلنا ان ده سين بتخش في على الحرف، هتدخل على الحرف فهتبقى تس في الاخر، كلمة انفطرت دي هيبقى فيها مش بتنتهي بتاء، لا هتنتهي بسين. نعم اختنا امال الله يفتح عليكم، انفطرت، وده ايه ده. طيب ده لحن جالي ولا خفي، انا مش هقوله هسيبكم بقى لان الواحد اختنا امال بتقول خفي، ازود حرف يا جماعة يبقى خفي، ازود حرف في القرآن يبقى خفي، مش هقول لكم هو خفي ولا جالي، كويس انكم كده ايه. المهم بقى اللي قال جالي لحن جالي يخاف منه قوي قوي ولازم يغيره لو بيقع فيه، اللي قال خفي لازم يغيره لو بيقع فيه، ويبقى احنا بنعمل ايه، بنسال الله سبحانه وتعالى على الاتقان ان احنا كده ايه نكون متقنين. انا سعيد بمشاركتكم المره دي الحمد لله رب العالمين، ونكمل. واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فد وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ونكتفي بهذا الجزء حتى ان احنا نقرأه ان شاء الله ونسمعه من اخواتنا. ممكن انبه بس مع حضرتك على ايه؟ انبه مع حضرتك واخرت. علمت نفس ما قدمت واخرت لا واخرت. يبقى انا رققت الهمزة وفخمت الخاء حقا. الذي خلا الذي خلقك لا طبعا ومنما ايه الذي خلا خلا اللام مرققة. طيب هنا هتفخم ليه؟ لان جت بعد خاء بعد حرف مفخم فهتطلع خالا ولكن عاوزينها خالقاك. الحاجة التانية قاك قاك تفرق نظرا لقرب مخرجي القاف والكاف فاحنا محتاجين ايه ان نوضح دي قاف يا جماعة ودي كاف. خالقاك خالقاك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكونوا واضحين وتكون القاف مختلفة تماما عن الكاف. ثم نستعد بقى من معنا يقرأ. محمد الشهاوي. ماشي يا محمد يا شهاوي اتفضل اقرأ يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يفتح عليك يا محمد. قراءتك طيبة للغاية. الخطأ اللي أحب بس أتكلم معاه فجرت فجرت في أخطاء كتير يا محمد. ده انا مش بس ايه انا مصدق خلوهم هم اللي يقولوا لك يعني يا جماعه بالراحه على اخوك استنوا بس. طيب يا حبيبي هو طبعا الموضوع اللي احنا قاعدين في المقام ومتفقين اصلا الموضوع عباره عن ان احنا بنتدارس مع بعض من اجل كده. قد تكون قراءتك افضل من قراءتي وقد يكون قراءتي افضل من قراءه اخونا فلان. اذا فالموضوع سهل احنا بنتدارس بس الامر بيننا وبين بعض. فحرف الجيم حرف الجيم اذا ما حد كتب لك كده ان مفيش فيه تعطيش وده طبعا كان خطأ. في عندي ثلاث حاجات للجيم. الاول حرف الجيم ده ما جاش اصلا. فجرت ده ما حدش يعرفه. ده حرف ليس له علاقة باللغة العربية. يعني اقول ايه جمل وجمال مفيش حاجة من كده. انما الجيم التانية في اتنين جيم. جيم بدون اظهار للشدة جا اللي بتتقال جا ده بيكون خطأ كبير لانها ايه عاملة زي الشاء. الجيم بتخرج مع الشين من وسط اللسان فيجب فصل الجيم خالص عن الشين. فنقول ايه اج اج وليس اج واج لان اج دي اي الحش الحج لو ايه لو بالجيم، انما هي الحد، فهكذا يكون ايه نعملها. كيف نضبطها في النطق؟ نعم طيب نضبطها في النطق ازاي بقى؟ طب نقول المعلومة ديت لاختنا ام يوسف، ان لازم اللسان يضرب فوق في سقف الحنك علشان نحقق الشدة. ده غلط. ليه؟ لان اللسان ما ضربش فوق وما حققناش الشدة، انما اللسان يضرب فوق فتبقى اد اد اد. طبعا اخواتنا اللي معانا احنا ممكن نبالغ شوية حتى ان احنا نوصل الامر، يعني طبعا اكيد مش هقرا اقول ايه الحد، طبعا مش هنزودها كده، انما انا ليه بقول لك دلوقتي؟ عاوزك تعرف هو زكريا بيكتب ايه. يا شيء ممكن اسمع، ما غرك بربك الكريم بورش؟ حاضر. هو ورش ما له فيها يا زكريا؟ يعني ان الراء ترقق بس. طيب بيرا في بيرا وفي بيرا بربك، ها ما غرك؟ لا غرك مش يبقى فيها شغل. ما غرك طبعا غرك مش يبقى فيها شغل. ليه؟ لان كده ما شاء الله لا قوة الا بالله. مين اللي عمل العملة ديت؟ انا شفت ما شاء الله كده ابو يحيى. يا مرحب، ربنا يحفظك يا رب العالمين. شايفين النقطة الزرقاء مكان السهم، رأس السهم اللي بتشير لإيه؟ يعني انت ما تبصش لحاجة في الرسمة دي كلها غير للحتة الزرقاء اللي رأس السهم بتشير إليها، وبقول لك دي مخرج الجيم، علشان انت اما تطلع لسانك ده اللي تحت ده يا جماعة اللسان، اما تطلع اللسان ويطلع للمكان الازرق اللي فوق ده انا هجيبها هو مش هكمل الجيم، انا هطلع فوق للمخرج وقف وبعدين اعمل خلخلة وتفريغ هواء وقلقلة واقول اد. ها ما شاء الله لا قوة الا بالله، والله جميل، جزاك الله فعلا حقا جزاه الله خيرا يا رب العالمين. ده يا جماعة ايه ده؟ اما حد بيشتغل واما حد بيتعاون، وده اللي احنا نسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون بنتعاون على البر والتقوى. ماشي. فاخونا ابو يحيى ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني هو يدرس واحنا بنحضر له الدروس بتاعته ونعمل، ولكن قال طب وانا اخسر ايه اما اخش في مقرأة واعمل اثراء ليها واعمل شغل فيها؟ يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انت حبيبي عاوز منك شغل احسن من ابو يحيى، عاوزك تخش تشتغل وتعمل اضافة. شوف اضافة صغيرة ظهرتنا كلنا بفضل الله جل وعلا. يبقى احنا كمان عاوز ايه؟ عاوزين احنا اللي نبهر بقى ابو يحيى ونقول له احنا شغالين كويس وان احنا عاملين كويس. طيب ممكن اعيد النطق بها؟ طيب والله هيبقى صعب دلوقتي يا محمد، لان ايه هنبقى نشتغل مع حد واحد في نطق واحد. ان رزقنا الله جل وعلا وقت، انا نسجلها قدامي هو في النوتة اللي قدامي، وان رزقنا الله وقت تقرأها ان شاء الله تاني يا حبيب اذن الله رب العالمين. ثم كان في سؤال حد كان قاله وعدى مني الصفحة خلصت، اما ان هو حد يبقى يوروني تاني او لا. طيب من يقرأ مرة اخرى؟ احنا وفقا للترتيب الاخ محمود عبد الباسط. عبد الباسط، اوعى تقول الباسط، تفخم الباء وتخلي صا وتكون الباسط. اخونا هل انت معنا ام لا؟ محمود عبد الباسط، اعتذر لان عندي مشكلة في النت. طيب ربنا سبحانه وتعالى يصلح الحال ويصلح الامر يا رب العالمين، ويصلح لك نتك يا رب العالمين. طيب اخونا زكريا او هل انت مستعد يا زكريا؟ اخونا زكريا طيب حتى يستعد نكمل بفضل الله جل وعلا حتى يرزقنا الله من يريد القراءة. نكمل بعد كده ان شاء الله ننتقل انا اريد ان ارى. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم احنا كده وقفنا عند ايه؟ وقفنا عند الآية 8. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى في الآية 9 ونتكلم ونقول على الأخطاء اللي ممكن ايه تكون موجودة. كلا طبعا والله خدوا بالكم الحتة الفنية دي يا شباب. كلا طبعا ايه تقولها لي صيغة النفي. في حد يقول ايه كلا بل، انما قصدي ايه كلا بل تكذبون بدين. كلا شايف ايه دي حاجة اسم جزء اسمه الصوتيات، بنشتغل في الصوتيات. ان انت المفروض وانت بتقرأ السؤال بيكون بنبرة سؤال حتى يسمع ايه اللي قاعد يعرف ده سؤال ولا اجابة. طب اقول لك عاملة ازاي الموضوع ده، وده اتعمل لنا مرة في مسجد وكان جميل، انا اتبهرت بيه اما سمعته. تعالوا نتخيل ان احنا قاعدين في ايه في المسجد، او احنا قاعدين في مقرأة مع بعضنا كده، احنا قاعدين احنا المجموعة اللي قاعدين في غرفة الوقتي قاعدين في مقرأة، وبعدين معانا واحد كفيف يعني اكرمه الله جل وعلا وابتلاه وفقد بصره، ماشي. تعال نسمعه يقول ايه. سمع واحد بيقول، اخونا الكفيف ده قاعد ملوش علاقة بالحوار خالص، سمع واحد بيقول ايه سعيد حضر، سمع واحد بيقول سعيد حضر، ها حاجة من كلمتين، وبعد خمس دقايق لقى واحد بيرد عليه بيقول له ايه سعيد حضر. هل في فرق يا اخواتي في الله ولا لا؟ هو ايه الاول واحد اتكلم جميل، ايه الفرق؟ اول واحد اتكلم قال ايه، قال سعيد حضر، واضح انها بصيغة السؤال. يعني اخونا الكفيف يقول ايه دول ناس بيسألوا على واحد اسمه سعيد وهو لسه مجاش، وبيقول سعيد حضر ولا لا سعيد حضر. ثم التاني قال ايه سعيد حضر، ترتب عليه ان اخونا الكفيف عرف ان في واحد اسمه سعيد حضر. طيب زي ما قلت لحضراتكم انها عبارة عن كلمتين اتنين بس، والكلمتين مفيش اي تغيير بين ده وده، انما الفرق بينهم كان فين؟ كان في نبرة الصوت. فنبرة الصوت ده شيء مهم ان انت تحافظ عليه عشان توضح. كلا زي ايه قل يا ايها الكافرون، لا اعبد ما تعبدون، شوف كده، لا اقسم بيوم القيامة، ولا اقسم بالنفس اللوامة. يبقى ايه وضح النفي واتضح من ايه من نبرة الصوت. كلا بل ساكن اللام كويس قوي، وقلنا ايه اللام الساكن اوعى تتهز بقى. كلا بل تكذبون بالدين، هناخد بالنا بقى في بالدين اللي هو ايه ان الدال مشددة، الدال مشددة، وتجيبها لي توضح لي التشديد اللي فيها. وإن عليكم لحافظين، النون حرف غنة مشدد، حرف غنة مشدد يغنى بمقدار حركتين. وإن أتماء أسأل الله سبحانه وتعالى إن كنت بقول ثلاث حروف وإنت تستلم الثلاث حروف مني، و إي وبعدين النون، وإن وإن، طب عشان نتخلص من إيه؟ وإن وإن عليكم، شوف كده القراءة دي، وإن عليكم، لا سمعت الواو ولا سمعت الهمزة ولا سمعت النون. ثم كراما كاتبين، كي كي اكسر الكاف لو سمحت، ما تقولش ايه ك ك لا كي، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، خدت بالك أنا عاوز أوصل لك إيه؟ إن الأبرار لفي، لأن لفي دي إيه؟ أوعى تقول لي إيه؟ لفي نعيم، لأن لفي اللي لو حد قرأه وقال لفي هي عبارة عن حرف جر في ودخل عليه لام، لفي نعيم. طبعا عبد ايه عبد الرحمن، لا عبد الرحمن انت غلطان، انت غلطان. عارف ليه؟ لان ما قلت لا ايوة نعم نعم، بس انا قصدي في الكتابة الاولانية ان كان في الف مد يمد بمقدار حركتين، فلو انا جيت اقرأ اللي عبد الرحمن كتبه فهقول ايه؟ ان الابرار لا في نعيم. ما هو ده اللي هيحصل ايه؟ الالف ده هيحول من نفي لتوكيد ومن توكيد لنفي يا جماعة. لا في نعيم قصد التوضيح. ماشي يا ربنا يحفظك، بس انا مصمم انها غلط لان انت جيت وضحت فلم توضح. طيب ثم ننتقل للي بعدها. وان الفجار، اوعى تقولي الفجار الفجا جا، لا الجيم ابدا. محدش يا جماعة يقول اسف دي خالص، لان احنا في مقام تعليم سوا، وان احنا بنقول مع بعض وبنتقارب بالكلام مع بعض، مفيش حد خطأ وبالتالي نصحح خطأ او حاجات زي كده. كل اللي بنقوله ده احنا مجموعة التفت حول كتاب الله جل وعلا، وبدأنا ان احنا نقرأ ونصحح لبعضنا البعض، فالامر سهل خالص يا حبيبي. انا ليه تعمدت ان انا اقول لك بس كده انها خطأ؟ من باب ان احنا نوضح. زي انت بالظبط لو سمعت عندي حرف انا بقرأه خطأ، خليك مؤدب جدا جدا، يقول ايه والله انت كان عندك حرف كذا خطأ. ليه؟ لان هنا الاجلال والتعظيم والتقدير في هذا المقام لكلام الله، لكتاب الله اللي هو ايه؟ اللي احسن مني ومنك ومن اي حد. فهو ده الفكرة بتاعتها اللي احنا يعني احاول دايما ان احنا نؤكد عليها. كنا بنقول كلمة الفجا، وطبعا الجيم حرف مرقق، الفجار الراء مفخمة بس ما تخلاش تأثر على الالف اللي قبلها ولا على الجيم اللي قبلها. وهنقول ايه؟ لا في، لا في، اثبت الياء بتاعة حرف الجر في حرف مد يمد بمقدار حركتين. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. تحقيق الهمزة بغائبين، لا ده مش تتحقق، انما تتحقق امتى؟ بغائبين. وما ادراك ما يوم الدين، طبعا المد هيمد بمقدار اربع حركات. وما ادراك، مد منفصل عند حفص. طبعا معانا الاخوة اللي بالمغرب اهلا ومرحبا بكم، عند ورشة هتكون ست حركات. وما ادراك ما يوم الدين، وهيعمل ايه؟ ويقلل الف ادراك، ادراك ما يوم الدين، هذا ورش اخوة، انما في عندنا حفص. وما ادراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وطبعا عشان ده أخونا زكريا هيبقى إيه؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هيبقى عنده الليل المهموس بتاعة شيئا، هيكون له فيها اربع حركات وست حركات. والامر هتبقى ايه؟ والامر، والامر يومئذ لله. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا بما ينفعنا. وانا كده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى خلصت، وما تبقى من وقت لكم لمن يريد القراءة او يريد السؤال، فاني معكم وكلي اذان صاغية. اخونا محمد الشهاوي كان بيسأل فيه خطأ اخر. محمد انا كنت زبطت بس معاك فعلا اللي كتبتها، الخطأ اللي كان واضح جدا كان حرف الجيم، فهو ده انا كنت كتبته. خلينا مع بعض وهنظل نقرأ، لان الاخطاء برضو بتظهر ازاي؟ بتظهر في مواضع مختلفة. يعني ممكن لو هنا ما فيش خطأ، ما انا ما اقولش بايه الحمد لله خلاص انا كويس قوي كده، بدليل اللي بيجي معنا الاخوة واحنا بنقرأ بعد سورة البقرة، المفروض ما شاء الله نبقى ممتاز. طب احنا خلاص نكتفي بهذا القدر؟ لا، بنكمل المصحف كله، ليه؟ علشان نمر على كل الحروف حرف حرف لعل ان احنا نجد خطأ فنصححه. فاللي انا كنت شفته كان الجين الجيم. طيب زكرياء المغربي، ماشي يا زكرياء اقرأ اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدريك ما يوم الدين، ثم ما أدريك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس أدراك أدر بعضها. يعني أدراك الأولية هي أدراك الثانية، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله يفتح عليك يا زكريا وربنا يبارك فيك يا حبيبي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأخت سارة المغربية، هو طبعا أهلا ومرحبا بحضرتك، ولكن هم في الإدارة هنا عاملين غرفة للأخوات، عاملين غرفة للأخوات وهنا للأخوة فقط، وإن شاء الله نحاول نقنعهم بإذن الله إن يعني يسيبوهم التشدد اللي هم عاملينه ده، ويبقى فيه إن ممكن الأخوات يقرأوا. بس هم في الحقيقة إن كان وجهة نظرهم كويسة، اللي هو إيه، منع يعني الاختلاط، ومنع ان يكون انا رأيي الشخصي هو لسه ما تحطش ضوابط. يعني احنا لو عرفنا نحط ضوابط شرعية، فاحنا يبقى عندنا حاجة عارفين نتكلم عليها. فممكن نتكلم مع الادارة في هذا الامر، ان الادارة تحط لنا ضوابط واحنا نحط ضوابط وميثاق شرف بيننا وبين بعض، مش عارف يكون ازاي، وان ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ييسر الامر ونستمع الى بعضنا البعض بفضل الله جل وعلا. هل من احد اخر يريد ان يقرأ من الاخوة او يستفسر عن شيء؟ وجزاك مثله يا زكرياء. اخطائي الجيم زكرياء، الجيم برضه انا فاجئت بيها، ان كان نفس الكلام اللي قلناه لمحمد هو يتقال عندك الجيم، ولسه عليك لازم تكمل مراجعة تراجع احكام الراء لورش، لازم تراجعها، او ان احنا ممكن ممكن نتكلم سوا او نعملها بوست مثلا على جروب بقى صحح تلوتك، ان احنا نتكلم فيها نعمل كده. الشيطان فيها التفخيم. اخوك محمد يعني بينصحك ايه، وبيقول هل مثلا قال اعوذ بالله من الشيطان، ان كان قال كده فطبعا يبقى خطأ، انما ايه الواجب ترقيق الياء لانها مرققة، اعوذ بالله من الشيطان من الشيطان، وهكذا. هل من احد يقرأ او احد يسأل؟ وجزاكم مثل يا محمد. طالبة العفو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أين أنت يا أختنا الجليلة؟ ننتظر تعليقاتك وننتظر الشغل بتاعك، عملت شفت ما شاء الله عاملة حاجات على الفيس جميلة أوي، ربنا يحفظك يا رب العالمين. أبو أنس محمود عبد الباسط، أنت ضبطت يا حبيبي المايك بتاعك؟ ولكن سامحني ان تقطع الصوت. ان سامحك يا ابني، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسامحني ويسامحك ويسامح كل اللي قاعدين على الغرفة. اقرأ. ابو انس اخونا بيسأل عن المايك، الاخوة في الادارة يوضحوا له ازاي ممكن ياخد المايك او يعمل ايه. هيا من يقرأ اني انتظرك. احبك الذي احببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زكرياء. طيب نسمع كلام اخونا ابو يحيى. طيب ابو انس اقرأ بعد الاخ الحالي. هو الاخ الصوت عنده مقطوع او المشكلة ايه؟ الحمد لله والشكر لله، النور عندنا جه. الحمد لله رب العالمين. مش قلتلكم اللهم لك الحمد ولك الشكر؟ بس احنا كنا في نور القرآن والله، ما لم تظلم عندنا ابدا ان شاء الله. اخونا ابو انس. نعم نعم ننتقل. اتفضل يا ابو يحيى. اخونا ابو انس اتفضل. اتفضل يا ابو انس اني اسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ من الاول ولا من النص؟ بنقرأ من الآية 9. كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لكاتبين. يعلم اخونا ابو انس بيقول ان هو انتهى. انا اعتذر لك يا اخونا لان واضح ان النت عندك ضعيف والصوت كان بيقطع. انا سمعت بس حاجة اللي عرفت الحقها ان حضرتك بتقول ايه. وانا عليكم لحافظين. كما لو كنت ان انت وضعت الف بعد الف بعد نون التوكيد فجعلتها نون العظمة. وانا عليكم لحافظين طبعا والصح فيها ان شاء الله. وان عليكم وان عليكم مفيش الف بنعمل فيه. كان في حد من من من من المشاركين معانا. طيب الحمد لله الحمد لله حبيبي ربنا ينبهنا. ام عبد الرحمن هل استئصال جزء من الاحبال الصوتية يؤثر على مخارج الحروف والقراءة بشكل متقن ام لا؟ طبعا الامر يعني لن نستطيع الرد عليه الا بعد السماع. لن نستطيع الرد عليه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ايه الاخلاص. يعني الموضوع مش مجرد كلام وخلاص. فما عرفش نسمع ان نقول لحضرتك انت ما شاء الله سمعين التلاوة مضبوطة ومتقنة او في حاجة فنقول والله ان في حرف كذا وفي حرف كذا، ده رقم واحد. رقم اتنين، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجازي، يعني ان يجازي هذا الاخ او هذه الاخت خير الجزاء. اما حد يستأصل عنده جزء من الاحوال الصوتية وبيسأل عن المخارج والصفات، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا ارى يعني ان من ابتلاه الله جل وعلا بهذا الامر يقرأ كما شاء، فان شاء الله هو يقرأ لرب غفور، لرب رحيم يسمعه بفضل الله سبحانه وتعالى ويعني ويتقبل منا ومنه، نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك. كان في حد من اخواتنا قال لنا ان هو هيحط المعاني الكلمات، هيخش معانا ويحط معاني كلمات سورة الانفطار على واحنا ماشيين على الشاشة كده، ما شفتهاش واعتبره مقصر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا وله يا رب العالمين. ثم اما بعده، هل من احد اخر سواء قراءة او سؤال؟ طيب اخونا ابو يحيى ما شاء الله، ابو يحيى عادي فجأنا ننظر حاجات جميلة، ربنا يحفظك يا ابو يحيى والله ويبارك فيك يا حبيبي. هذا يعني عهدنا بك، فربنا يجازيك عنا كل خير وعن الغرفة والحاضرين فيها يجازيك عنا كل خير. احبائي في الله، يعني ده كان لقاءنا حول سورة الانفطار. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا ام يوسف تكرير كيفية ضبط حرف الجيم. والله يا ام يوسف اما لو بتعرفوا تطلعوا فوق كده الحاجات اللي عدت بتبقى موجودة. طيب دي لو اخونا ابو يحيى يعرض لنا المنظر اللي عمله تاني، حضرتك كنت شفت الشكل التوضيحي اللي رسمه اللي اضافه ابو يحيى ولا لا؟ حضرتك كنت شفتيه ولا لا؟ طب حاضر عملي الاول، كنت شفت هو الموضوع يا جماعة العملي بيكمل. قلنا ان الجزء النظري ده انا عاوز اطبقه عملي، هيتطبق عملي ازاي؟ لسان حضرتك يرتفع لاعلى ثم يلمس اعلى الحنك عند النقطة الصفراء، في نقطة زرقاء بين النقطة الصفراء والنقطة البمبي، ورأس السهم اللي مكتوب عليها مخرج الجيم، السهم ماشي ورأسه جاي واقف على النقطة الزرقاء دي. لو ان لسان حضرتك لمس هذه النقطة فتأكد ان شاء الله ان انت هتطلع جيم كويس، تأكد ان انت هتطلع جيم كويس. امتى؟ بشرط ان اللسان بتاعك يلمس هذه النقطة. طيب اللي بقول ايه ده الموقف بتاعه ايه؟ اللسان ما طلعش فوق وما مش النقطة اللي فوق دي، اللسان تعال انت كده لو بتصور معايا هتلاقي نازل تحت كده، يعني بمحاذاة، شايف الفك الاعلى؟ شايف السنة اللي نزل من الفك الاعلى البيضة دي؟ اللي سهل ابو محاذتها وماشي كده لما الورا لما للمنتصف، الجزء المنتفخ ده مش هيبقى منتفخ كده، انما انت اما حضرتك ترفع الجزء المنتفخ ده وتقول اد اما طلع اللسان لسقف الحنك قطع الصوت اهو اد، نظرا لقطع الصوت احتاج لقلقلة، فهيطلع اد اد الحد، هروبا من ماذا؟ هروبا من الحج. طول ما الصوت قاعد يجري كده وما تقطعش اعرف ان اللسان وسط اللسان ما طلعش فوق ولمس المكان اللي في سقف الحنك الازرق وقطع الصوت عنده وتطلع بصورة اد الحج وهكذا. هل من اسئلة اخرى؟ هل وضحت؟ هل في احد من الاخوة الحضور يود تصحيح التلاوة على شيخنا؟ فضل ربنا يحفظك يا رب العالمين، ان شاء الله نكون في خدمتكم وخدمة كتاب الله وخدمة احباء كتاب الله بفضل الله سبحانه وتعالى. ننهي هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وان يجعله ضياء ابصارنا وجلاء احزاننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.